فطوحوا سكان مدينتهم. ثالث مرة يقول كلمة طوحوا، قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها. وفحصت وفتشت وسألت جيدا، فحصت وفتشت وسألت ايه جيدا، يعني ما تصدرش حكم كده بالسماع، لكن ابحث وافحص وفتش ودقق، لان الحكم هيبقى صعب جدا. واذا الامر صحيح واكيد وقد عمل ذلك الرجس، الرجس يعني الشيء المرفوض كلية من الله اللي في منتهى القذارة والانحطاط في وسطك، فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، يعني حتى الحيوان، تجمع كل امتعتها الى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل امتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. تكومها كومة، تعمل تل كده وإيه وتحرقها، تل خرب محروق مدمر. حتى عارفين مدينة أريحة اسمها حاليا تل السلطان، كلمة تل ان بعد ما اخربوها حرقوها وكوموها ايه كومة. كلمة تل جاية من حاجة محروقة مخربة مدبرة ومتكومة. حتى شفنا في ارمية ازاي بيحول بسبب الخطية القصر الى تل، وبسبب النعمة يعود التل الى ايه الى قصر، الخراب يبقى قصر. فتجمع كل امتعتها الى وسط ساحتها وتحرق النار بالنار المدينة وكل امتعتها كاملة للرب الهك، فتكون تلا الى الابد لا تبنى بعد، ولا يلتصق بيدك شيئا من المحرم. اوعى يلزق فيك حاجة من الايه من الحرام. مين اللي عمل كده؟ فاكرين واحد في العهد القديم عخاب ابن كرمي، بعد ما ربنا ادناهم نصرة الكبيرة على أريحة، لزق في ايديه ايه حرام، سرق شوية حاجات واحتفظ بيها ليه. التعبير حلو، لا يلتصق بيدك. اصل واحد ساعات يبقى الغلط في ايديه ولا كان اعمل ايه، هو اللي جه لزق فيا مش انا اللي يعني خدته. فبيقول لك ما تخليش اي حاجة يلتصق بيك، مش ما تمسهوش، لو اتمس غصبا عنك ماشي معلش، لكن ما تلزقش ايه فيه. لا يلتصق بيك شيء من المحرم، ما تخليش حاجة غلط لازقة فيك، لا عاطفة غلط حتى لو كانت في نظرك انها كويسة، بس اسأل نفسك كويس دي بتقودك لربنا وبتقربك وبتزودك في ربنا صح من غير ما تضحك على نفسك، ولا هي بتطوحك عن ربنا وبتفقدك سلامك وبتفقدك أبديتك وبتفقدك طهارتك وبتفقدك حاجات كتيرة جدا. لكي يرجع الرب عن حمو غضبه ويعطيك رحمة، يعطيك رحمة. حلو التعبير ده، انزع العثرة الداخلية من حياتك ترتاح وتجد رحمة ونعمة في عينين ربنا، تبقى مستريح. فهنا بيحذر من العثرة الداخلية اللي بتنشأ من الجماعة، الاول النبي الكذاب، تاني حاجة العواطف، هنا الفكر الجماعي. ما كل الناس عايشة كده وكل الناس بتعمل كده، ولا خد بالك ما تتسقش بفكر الناس. اذا كان العالم كله ضدك فقف انت كمان ضد الايه العالم، خليك شخصية مميزة مش شخصية ممسوخة. عشان كده يوحنا في رسالته يتكلم عن الناس يقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا ايه منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا ايه معنا. اوعى تنساء وراء طيار الناس الناس كلها ماشيه ازاي وانت مزقوق وراهم. ويعطيك رحمة يرحمك ويكثرك كما حلف لأبائك. استمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، لتعمل الحق في عيني الرب إلهك. برضك تعمل الحق، الحق اللي هو الايه؟ الصح. في عيني الرب إلهك تعمل الصح اللي في عينين ربنا، مش الصح اللي في عينيك او الصح في عينين الاخرين. لان الناس اوقات كتيرة يعني ما بيبقاش عندهم الصح صح، لكن تعمل الصح اللي في عينين ربنا، مش اللي بتقوله انت لنفسك وبتقنع نفسك بيه انه صح، او الناس التانيين اللي عايزين يشدوك ويغووك بيقنعوك انه صح. خليك واضح مع ربنا، خليك واضح مع ربنا. اوعوا من العثرة الداخلية اللي بتطلع من جوه الانسان، لانها اصعب بكثير من العثرة الخارجية. الشعوب الاخرى اللي من حواليهم ربنا لهم ما تخافوش منها، هنصركوا عليها وتهدوا البيوت بتاعتهم والآلهة بتاعتهم والأنصبة والسواري. لكن المشكلة في اللي بيطلع من ايه؟ من وسطك، من جواك. هي ان كان في موقف لطيف قوي في سفر القضاء بيلخص الإصحاح 13 ده حكاية، روحوا قروها في قضاء 19 و20 و21 عشان نبقى نتكلم عنها ويبقى عندكم فكرة خلفية المرة الجاية. في قضاء 19 و20 و21 في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ فضل. طبعا قلنا سليمان أغوى الشعب ان هم يسجدوا. لما بقولك القصة بقى دي بتاعت قضاء، شعب إسرائيل وقف وقفة ايه؟ صح. وقتلوا اخوهم، قتلوا اخوهم بس قتلوا صح، لانه بني بلعال بنو لئيم اغوا بلد اسمها جبعة، هنعرف القصة دي المرة الجاية، وحطوا فيها روح زنا، ومش زنا وبس وشذوذ. فقام شعب اسرائيل كله على اخوهم بنيامين وقتلوهم، وكان يكاد يفقد سبط باكمله بسبب الخطية دي اللي هنتكلم فيها المرة الجاية. طلع كتب التراتيل، نكمل في سفر التثنية إصحاح 14. سفر التثنية إصحاح 14 من عدد 1. أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسادكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنكم شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لا تأكل رجسا ما، هذه البهائم التي تأكلونها البقر والضأن والماعز والأيل والظبي واليحمور والوعل والرثم والتيتل والمهاة، كل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه زلفين وتكتر، فإياها تأكلون مجدا للثالوث الأقدس. كنا وصلنا من أول إصحاح 12 عن موضوع العبادة، العلاقة ما بين الله وما بين الإنسان، وشفنا في إصحاح 12 أن ربنا قال لموسى والشعب إسرائيل لما تدخلوا أرض الموعد وتلاقوا شعوب غريبة، بيدوا كل تماثيلهم وكل أصنامهم وكل مذابحهم وكل عاداتهم. واتكلم في إصحاح 12 عن إبادة العثرة الخارجية من حياة الإنسان، وشفنا في إصحاح 13 بيتكلم عن العثرة الداخلية اللي بتطلع من جوه الإنسان، وإزاي أنه الإنسان مطالب بالدرجة الأولى أنه يبيد تلك العثرة الداخلية اللي بتطلع منه. واتكلم عن العثرة الداخلية في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول إذا قام نبي من وسطك أو حالم وصنع معجزات ولكن أراد أن يطوحك عن إلهك فاقتل هذا النبي. والعصر الثانية شفنا أنه إذا أغواك أخوك أو امرأة حضنك أو أبيك أو أمك أو القريب جدا منك، وتكلمنا عن العاطفة وإزاي أن هي في أوقات كثيرة بتحاول تطوحنا عن ربنا، فقال له أيضا ما تخليش أي شيء يطوحك عن إلهك أو يبعدك أو يفصلك عن هذا الإله. وتكلم عن العثرة الداخلية الثالثة اللي هو التأثر برأي الجماعة، أو يعني الواحد بيمشي مع الطيار، وقال لهم إذا طلع مدينة منكم قالت إنه بني بلعال أو بني لئيم قالوا إن احنا نذهب ونعبد إله آخر غير الإله بتاعنا غير يهوى، فقال له دمر تلك المدينة وبيت كل ما في تلك المدينة وما تتأثرش برأي حتى لو كانوا جماعة كتيرة، ابعد كل عصرة من حياتك ما تخليش أي حاجة تطوحك عن الرب إلهك. هي أن في قصة لطيفة حصلت في تاريخ بني إسرائيل نلاقيها في سفر القضاة إصحاح 19، تورينا قد إيه أن بني إسرائيل كانوا في الأول متمسكين جدا بكل كلمة وبكل حرف من وصايا ربنا. اللي فيكم كان أرى وقلنا أن احنا نقرأ 3 إصحاحات من سفر القضاة 19 و20 و21 يقدر يفهم قد إيه أن شعب الله كان متمسك جدا بالوصية، حتى لو قتل أخوه وحتى لو باب مدينة بأكملها، لأن أخوه أو المدينة دي بتجره لحياة الشر والحياة الخطية وبتبعده وبتطوحه عن إلهه. فبيحكي لنا في سفر القضاة في إصحاح 19 عن لاوي كان عنده سرية أو عبدة زعلت منه فمشيت راحت بلدها، فهو حب يروح يصالحها، وبلدها دي كانت بعيدة فمشي لحد ما صالح السرية أو العبدة بتاعته ورجعها واقنعها انها ترجع معاه. وهو راجع في الطريق لبلده جم عند بلد اسمها جبعة، والجبعة دي كانت تبع سبط بنيامين، كانت تبع سبط بنيامين. فقعدوا يبيتوا الليلة دهيت، قعدوا في سوق المدينة او في الساحة بتاعت المدينة لحد ما الليل دخل، لحد ما لقاهم واحد أشفق عليهم كحسب وصية إضافة الغرباء، فقال لهم تعالوا وادخلوا في بيتي، واستضافهم عنده في بيته. بعدين حصل موقف قذر من بعض الناس اللي ساكنين في مدينة جبعة اللي هم من سبط بنيامين. فلو قرينا من عدد 22 سفر القضاء إصحاح 19 عدد 22 يقول وفيما هم يطيبون قلوبهم، الراجل كان بيضيفهم، إذ برجال المدينة رجال بني بلعال. قلنا كلمة بلعال يعني ناس فاضية أو ناس تفهى أو ناس زي ما سمهم بنو لئيم، أحاطوا بالبيت قارعين الباب، وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين اخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه، فنعرفه يعني يمارسوا الشذوذ الجنسي معاه. فخرج اليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا اخوتي لا تفعلوا شرا، بعدما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة، هو ذا ابنتي العذراء وسريته دعوني اخرجهما فاذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في اعينكم، واما هذا الرجل فلا تفعلوا به هذا الامر القبيح. فلم يرد الرجال أن يسمعوا له، فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجا فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح، وعند طلوع الفجر أطلقوها. فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إلى الضوء، فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه، وإذ بالمرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة، فقال لها قومي نذهب، فلم يكن مجيب، فأخذها على الحمار وقام الرجل وذهب إلى مكانه، ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة، وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل، وكل من رأى قال لم يكن ولم يرى مثل هذا من يوم صعود بني إسرائيل من أرض مصر إلى هذا اليوم، تبصروا فيه وتشاوروا تبصروا فيه وتشاوروا وتكلموا. أخذها وقطعها وبعثها للأسباط الاثناشر. كان ده كله بسبب مشورة بني بلعال الناس المستهزئين وغير المنضبطين تجاه واحد جه غريب في وسطيهم، لكن لأن قلبهم كان مليان شهوة وشر صنعوا القباحة دي. فأخذ اللاوي أعضاها الاثناشر وبعثها لكل أصباط إسرائيل. فكان الموقف إيه؟ تجمع كل أصباط إسرائيل عشان يحاربوا أخوهم سبط إيه؟ بنيامين. وجم لسبط بنيامين وقالوا له في مدينة جبعة سلم الرجال اللي صنعوا هذه القباحة عشان نبدهم، لأن دول صنعوا أمر ضد وصايا إلهنا. ففي إصحاح 20 نقرأ كده من عدد 11 يقول: فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أصباط إسرائيل رجالا إلى جميع أصباط بنيامين قائلين: ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ فالآن سلموا القوم بني بلعال الذين في جبعة لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. شوفوا الغيرة الأولانية، إن هم كانوا كل حاجة بتطوحهم عن إلههم أو تبعدهم عن إلههم كان عندهم استعداد إن هم يتخلصوا وينزعوا العثرة الداخلية منهم. فلم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل، لكن سبط بنيامين رفض. فتجمع كل أصباط إسرائيل الباقية من أجل محاربة بني بنيامين، وكان الموقف صعب جدا بالنسبة لهم. بنيامين ده أخوهم، كل الناس اللي هيضربوهم دول إخواتهم، لكن كانت وصية ربنا حتى لو كان أخوك بيطوحك عن إلهك انهيه، حتى لو كانت مدينة بأكملها بدها ما تخليش أي شيء مهما كان قريب منك او مهما كانت كترته تبعدك عن الهك. ففي عدد 37 يقول: سأل بنو اسرائيل الرب وهناك تابوت عهد الله في تلك الايام، وفي نحاس ابن لعاذر ابن هارون واقف امامه في تلك الايام قائلين: أعود أيضا للخروج لمحاربة بني بنيامين أخي أم أكف؟ شوفوا بيسر إن هو يقول له بني بنيامين إيه؟ أخي. كان صعبان جدا عليهم، خصوصا إن هم في المرحلة الأولانية كان بني بنيامين انتصروا عليهم. فربنا قال لهم: روح اضرب بنيامين أخوك، لأنه صنع شر ومصر على هذا الشر متمسك بيه. ففعلا عملوا كمين عليهم ونزلوا وحربوا بني بنيامين وضربوهم، لدرجة ان الكتاب يوصف لنا المنظر في عدد 46 يقول: وكان جميع الساقطين من بنيامين 25,000، قتلوا 25,000 من بني بنيامين مخترط السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس، ودار وهرب إلى البرية إلى صخرة رامون 600 رجل، وأقاموا في صخرة رامون 4 أشهر، ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها حتى البهائم حتى كل ما وجد ايضا جميع المدن التي وجدت احرقوها بالنار. ففعلا نفذوا الكلمة اللي ربنا قالها لهم حتى لو كان اخوك وحتى لو كانت مدينة باكملها. لدرجة ان هم واجهوا مشكلة بعد كده ان سبط بنيامين كان حينتهي حيتلاشى لان الرجال اللي فيه قتلوا وايضا النساء اللي فيه قتلوا. كان قدامهم مشكلة ازاي يعيدوا احياء سبط بنيامين مرة تانية بسبب المذبحة اللي حصلت دهية. لكن هم فعلا طبقوا الكلمة زي ما ربنا قال لهم. كان عندهم استعداد ان هم يعيشوا حياة القداسة في البداية. لكن بنشوف في تاريخهم بعد كده لما ابتدوا ان هم يتكسلوا ويتهاونوا ويتكهلوا مش بس مع بعضهم مع الشعوب حتى اللي حواليهم ابتدى قلبهم يزيغ. لدرجة ان نشوف في سفر ارميا في اشعياء ان ربنا يلقب اسرائيل بلقب الايه الزانية ويتكلم عن فجورها ويتكلم عن الاسام بتاعتها كتيرة جدا. ففي صح 13 ملخصه كله خد بالك من العثرات اللي بتنشأ جواك من القريب منك من مظهرية التدين من العاطفة من الاراء الكتيرة اللي انت بتتأثر بيها. ما تخليش اي شيء يطوحك عن الهك. مش المقصود ان احنا نروح نقتل في الناس لان المسيح رفض هذا الفكر. لما جابوا له المرأة اللي امسكت في ذات الفاعل ما عملش كده. لكن المقصود هو انك ما تخليش اي شيء مهما كان قريب او غالي او ثمين او اراء كتيرة بتلح عليك تطوحك عن إلهك. كنا بنتكلم عن العبادة. فالعبادة الحقيقية هي انك ما تخليش اي حاجة تفصلك عن إلهك. تبنقلهم في اصحاح 14 بعد ما اتكلم عن نزع العثرة الخارجية وبعدين العثرة الداخلية ابتدى يوريهم مكانتهم. انتم اولاد للرب الهكم. بيعرفهم تعرف امتك انت ابن للرب الهك فتصرف كما يليق كابن وعيش كما يليق لابن ذلك الاله. انتم اولاد للرب الهكم. الله هو ابوكم. اطمن لان ابوك يعلم ما تحتاجون اليه. ثق في ابوته. ابوته ابوة عجيبة جدا. اذا كان الاب البشري عنده كمية من الحب والبذل والتضحية سواء بتختلف وتتفاوت مقادرها من اب لاخر. لكن الله هو مصدر كل ابوة. في اباء يبقى ابنائهم فرحانين بيهم ومتهللين بيهم وبيحبوهم جدا لانه حسوا في ابائهم بالحب وبالعطاء وبالتضحية وبالبذل. ده ايا بلغوا مقدار ما بلغوه او ما يستطيعوا ان يبلغوه. فده ما يجيش حاجة جد حاجة خالص جنب ابوة الله لينا. ابوكم يعلم ما انتم تحتاجون اليه. ثق فيه. ما تفضلش متقلقل وخايف ومضطرب ويا ترى هيفتكرني ولا مش هيفتكرني يا ترى بيحبني ولا ما بيحبنيش. الابوة عايزة اختبار حياة. عايزة تختبر انه فعلا اب ليك. مش مجرد انك تعرفها معرفة عقلية او معرفة نظرية. ابوك وهو يعلم ما انتم تحتاجون اليه. وهذا الاب اب حنين جدا. انتم اولاد للرب الهكم. حقيقة بيحطها. انتم خلاص بقيتم ولاد ربنا. وخدوا بالكم ان في فرق كبير جدا ما بين المسيحية وما بين اي دين من الاديان الاخرى. او المبادئ او المعتقدات اللي بتطلع او الفلسفات اللي بتطلع في العالم. اي دين اخر يقول لك ايه؟ يقول لك صلي، صوم، امشي كويس، اعمل اعمال كويسة. ليه؟ عشان الله يرضى عنك او الاله يرضى عنك ويتبسط منك ويحبك. يعني تعمل عشان تتحب. لكن المسيحية مش كده. المسيحية انت بتصلي وبتصوم وبتعمل وبتجاهد مش عشان تتحب، لانك فعلا انت محبوب وانت خاطي حتى. الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لايه؟ لاجلنا. فانت بتجاهد مش علشان تتحب، انت بتجاهد لانك محبوب. انت بتجاهد مش علشان تبقى ابن، خدوا بالكم، انت بتجاهد لانك ابن. تفرق كتير قوي. فرق بين واحد عمال يعافر ويجاهد ويصلي بالعافية ويصوم بالعافية علشان عايز ياخد حاجة، ويا اما خدها او ما خدهاش ويقعد يحسن في جهاده علشان يعني الله يرضى عنه، وبين واحد تاني حس بنعمة ربنا ان ربنا جعله ابن، ان الله اعطاه نعمة، ان الله احبه، عشان كده هو بيسلك كما يليق بابن لله. الاولاني يبقى عايش حياته الروحية بالعصلجة وبالمعافرة وبالغضب وبالزق وبالكف، لكن التاني اللي اختبر النعمة واللي اختبر البنوة واللي اختبر الحب يبقى عايش حياته بالراحة وجهاده وسعيه بفرح، زي بولس الرسول يقول اتمم سعي بفرح، مش غصب عنه عشان ينجى من النار الابدية ولا عشان يفلت من العقاب ولا عشان ربنا ما يجيبلوش مصيبة. فرق كبير جدا بين واحد بيسعى لكي ما يكون ابن لله وبين واحد تاني يسعى ويسلك لانه فعلا اختبر انه ابن لله. تفرق كتير جدا في جهادنا الروحي، تفرق كتير جدا جدا جدا في جهادنا الروحي اختبار ان احنا ابناء لله. مش عايزين نبقى ابناء لله، احنا فعلا بقينا ابناء لله. انتم اولاد الرب الهكم. واذا كنت اخذت البنوة دي واتمتعت بيها فاسلك بما تقتدي مقتضيات تلك البنوة. اسلك بمقتضيات تلك البنوة. اذا كنت ابن للنور فاسلك في النور. يقول له لانك شعب مقدس تسلك في سلوك معين لانك شعب مقدس مميز مخصص. مش تسلك لتكون مقدس، لا، ده انت تسلك لانك قدست. فتسلك فين؟ في القداسة، معك امكانية القداسة، مش بتعافر عشان تصل الى القداسة، لانك انت شعب مقدس لله. عشان كده يقول لهم لا تخمشوا اجسادكم ولا تجعلوا قرعة بين اعينكم زي العادات اليوثنية. كان لما يحصل ميت يجرحوا في الاجساد بتاعتهم ويخربشوا نفسيهم سواء بسكاكين او بضوافرهم، ويحلقوا ما بين حواجبهم، ويحلقوا ساعات راسهم خالص كعلامة حزن على الميت. ولا تجعلوا قرع بين اعينكم لاجل ميت، لانك شعب مقدس للرب الهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الارض. انت انسان مميز، انت انسان ليك وضع خاص. لازم نقدر قيمة هذا الكلام، ان انا مش زي اي حد، انا ابن لله، عشان كده تصرفاتي وسلوكي زي ما هنشوف في اصحاح 14 ده بيكلمهم عن سلوكياتهم وتصرفاتهم، اكلهم شربهم فرحهم اللي داخل في حياتهم واللي خارج من حياتهم. انت مختلف عن الاخرين لانك مميز، لانك مخصص لله. عشان كده ما تنحدرش لمستوى الاخرين، ما تقلدش اللي حواليك. انت كانسان مسيحي مميز، سلوكياتك تختلف عن سلوكيات الناس التانية، تصرفاتك حزنك فرحك يختلف عن الاخرين. بس مش معنى انك انسان مميز يعني انت احسن من غيرك او افضل من غيرك، لا، انت مميز لله، مخصوص لله. التميز بتاعك ده لكي ما تخدم به، مش لكي تتكبر وتتعالى على الاخرين به وتحس انك انضف من غيرك، لا. التميز ده عشان انت كانسان مسيحي الله حاجة كبيرة جدا في حياتك. الله هو كل شيء، مش حاجة من ضمن الحاجات، مش مشغولية من ضمن المشغوليات، لكن الله ده بالنسبة لك شيء كبير جدا. انت مميز ومخصص لكي ما تخدم الاخرين، مش لكي ما تدين الاخرين او تتعالى على الاخرين. عشان كده بيقول له انت في سلوكياتك لابد انك تكون مميز. في حزنك، في حزنك بيحذرهم انتم اولاد لله، فما تعملوش زي ما بقيت الامم الوثنية بتعمل لاسباب عديدة جدا، لانك مش زي الوثنيين، ما تقلدهمش تصرفاتهم وفي سلوكياتهم وفي حزنهم، لان الجسد بتاعك ده ملك لله مش ملكك. انتم هياكل الله وروح الله ساكن ايه، فمش من حقك انك تشوهه حتى لو كنت زعلان، مش من حقك انك تدمره حتى لو حاولت تعبر عن حزنك بتدمير اعضاء فيه. الجسد ده بتاع المسيح مش بتاعك، عشان كده ما تشوهوش. انت مختلف عن الشعوب الاخرين، حتى في حزنك يقول لك لا تحزنوا كالباقين الذين ليس لهم ايه، رجاء. انت في حزنك، حزنك فيه ايه، رجاء، لكن الناس التانية دي حزنها ما فيهوش رجاء. حتى لو حد مات ليا، شوية المظاهر الكدابة اللي بنعملها، الصويت والخط والرزع، كلام فاضي. ما هو كان بيبقى في وسطينا وبنقعد نضايقه وبنقرف فيه، يعني لما مات بقى حلو وبنصوت عليه يعني، شوية شكليات ويتفننوا، يبقى القداس شغال والناس تصوت. الله، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. امال انت فين رجاءك؟ حتى في الموت انت مختلف عن الاخرين. الاخرين الموت يسودهم، الموت ظلمة، لكن انت ليك رجاء، ليك مسيح. سلوكك تجاه الموت، سلوكك تجاه الحزن ينبغي ان يكون مختلف. قال لهم ما تخشموش اجسادكم، ما تعملوش علامات في اجسادكم، لان الجسد بتاعكم ده ما يصحش ان يبقى فيه الا علامة واحدة بس. عارفين ايه هي؟ علامة الايه؟ الختان، علامة العهد. تقولش كنت بحبه قوي، علامة العهد هي الوحيدة اللي تبقى في جسدك، ان جسدك ده مقدس لله. فابتدى ربنا يكلمهم في كل حاجة، كل التصرفات اللي بنعملها في اعمالنا، من اكل وشرب ولبس وحزن وفرح، ينبغي ان تنبع من هذا الامتياز اننا اولاد لله، لهذا لنا سلوك متميز، سلوك مختلف عن بقية الاخرين. وزي ما ربنا بالظبط، عارفين الام اللي بتحب ولادها وبتهتم بكل شؤونهم، بتوضب لهم الاكل وتقول لهم تاكلوا ده وما تاكلوش ده، توضب لهم لبسهم وتشتري لهم هدومهم وتهتم بيهم وبصحتهم وبنظافتهم. كان الله بيتصرف مع الشعب اللي داخل الى ارض الموعد بهذا المثل او بهذا النظام، زي ام بتعلمه ازاي يتصرف، لا ما تعيطش كده، ما تزعلش كده، افرح بالطريقة دي، تاكل الحاجة دي، ما تاكلش الحاجة ده هي. فكان ربنا بيهتم بكل شيء بالنسبة لهم، لانه كان حاسس ان الشعب ده شعب مميز ليه، شعب خصوصي بتاعه. حتى السيد المسيح فاكرين لما كان يتكلم عن الامة اليهودية في مثل الكرم والكرمين، يقول انسان رب بيت عمل ايه؟ غرس كرما، وعمل في الكرم ده ايه؟ احاطه بسياج. احاطه بسياج يعني ايه؟ سور عشان يفصله، يميزه، يحميه. عارفين السياج ده هو ايه؟ كانت الفرائض والتشريعات والوصايا بتاعت العهد القديم. كان ربنا عايز يحوط على الكرمة بتاعته، على الشعب بتاعه، خدانه امور كتيرة. عشان كده بتستعجبه يمكن في العهد القديم، ايه تاكل دي وما تاكلش دي، وتمس دي وما تمسش دي، لان كانت الوصايا دي هي السياج اللي بيحفظ. كان ربنا ما يقصدش ان هم يعيشوها بطريقة حرفية، لكن هم فعلا عملوها كده بالطريقة الحرفية. يعني فيقول له لا تأكل رجسا، ما تاكلش شيء قذر، ما تدخلش حاجة في بقك، زي الام تقول لابنها ما تاكلش حاجة من الشارع، حاجة مش نظيفة. هذه البهائم التي تأكلها، البقر والضأن والماعز والأيل والظبي واليحمور، كل دي أنواع من الغزلان، واليحمور ده كان لونه أحمر، والوعل والرتم والتيتل والمهاة كان لونها أحمر وليها شعر كتير، أنواع من أنواع البقر الوحشي. قال له تأكل كل ده، كل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه زلفين وتكتر فإياها تأكلون. وحط ربنا شرطين للبهائم الطاهرة. احنا شفنا المرة اللي فاتت ان الآيل والظبي ده ما كانش بيقدم منهم ذبايح، لكن كان مسموح بايه؟ بأكلهم. العجيبة ترجمة النجس والطاهر في سلسلة الحيوانات اللي مذكورة والطيور والحاجات دي، ترجمة الطاهر يعني كلين والنجس unclean يعني النظيف واللي مش نظيف. كان ربنا مش عايز الانسان ايه؟ يتوسخ، زي الام مش عايزة ابنها يتوسخ. وحط لهم شرطين، ولازم الشرطين يبقوا مستوفيين الكمال، نظافة كاملة. ليه؟ لان في حاجات ممكن تشق زلفين لكن ما بتكترش، ما بتكترش يعني ما بتندخش الاكل وتهضمه. ممكن في حيوانات تشق زلفين ما بتكترش، وفي حيوانات تكتر ولكن لا تشق ايه؟ زلفين، زي ما حيبين دلوقتي. لكن بيقول له ما تتخدعش بحاجة يبدو مظهرها انه نضيف، لكن لازم يبقى النظافة ايه؟ كاملة. إلا هذه فلا تأكلوها، مما يكتر ومما يشق الظلف المنقسم، الجمل والأرنب والوبر، لأنها تكتر لكنها لا تشق ظلفا فهي ناجسة لكم. والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يكتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. ربنا عايز ولاده مضاف، بس مش لأن الحيوانات دي في حد ذاتها دنسة ونجسة، لأن الله لم يخلق شيء دنس أو إيه أو نجس، ولكن دي أمثلة علشان يعرف الناس ويديهم تدريب. يعني لو جه طفل صغير سنه سنتين ثلاثة وعايز اعلمه الجمع والطرح، يعني لو جه طفل صغير سنه سنتين ثلاثة وعايز اعلمه الجمع والطرح وقلت له 5+3 لا يمكن هيعرف يقولها، ولا 5-2 مش هيعرف يقولها. لكن تعلمه الجمع والطرح ازاي؟ بتجيب له 5 برتقانات وتشيل منهم 2 يقول له يبقى الباقي كام؟ يقدر يعد لانه شايف قدامه ايه؟ نموذج، مثال توضيحي. الشريعة كانت في العهد القديم على هذا النظام، مش لان الخنزير دنس زي ما الناس بتتفلسف دلوقتي تقول اه شوفوا ده احنا عندنا ما فيش خنزير لان الخنزير ده بياكل الزبالة. طب يا حبيبي ما الخروف والبقر برضك بياكل الايه؟ الزبالة. ما تفرقش. يقول لك اصل الخنزير فيه الدودة معرفش الشريطية ولا الايه، اما هو البقر برضك في الدودة الشريطية. العملية ما هياش عملية فلسفة، لكن هي كانت عملية ربنا بيعدهم بنموذج او بامثلة عملية من اجل انه يتضح داخلهم مدى استعدادهم ان هم يعيشوا معاه في طاعة وفي حب، يعيشوا معاه في طاعة وفي حب. فما نقعدش بقى نفلسف ونقول ده طاهر عشان معرفش ايه وده مش طاهر عشان ايه. هي كان الموضوع منتهى البساطة جدا نموذج امثلة. دليل على كده ايه؟ بطرس الرسول لما شاف الملاية اللي نزلاله من السماء قال له حاشا رب اني لم اكل قط دنس او نجس، بس ربنا كده وقال له ما طهره الله لا تنجسه ايه انت، كل شيء طاهر للطاهرين أما للنجسين فقد تنجس ضميرهم وذهنهم. كانت علامات بسيطة على مستوى الأكل والشرب واللبس والحزن والفرح من أجل من خلال الأعمال دهيت يفتكروا ربنا ويحسوا أن ربنا قريب منهم وربنا بيهتم بكل أمورهم في أكلهم وشربهم ولبسهم كل حاجة. والدليل على كده حتى من العهد القديم ان مفيش حاجة دنسة او نجسة في ذاتها. عارفين موسى وهو خارج من ارض مصر كان شايل ايه معاه؟ موسى كان شايل ايه معاه هو خارج من ارض مصر؟ لا، كان شايل حاجة تعتبر نجسة، عظام يوسف. كان شايل عظام ايه؟ يوسف، مش نجاسة هي. والدليل على كده كمان حاجة ألطف، ان مين اللي كان بيعول ايليا وبيجيب له الاكل؟ الغراب. والغرابات ده من الحيوانات الايه؟ من الطيور الدنس النجس، بيمثلوا الاكلة او مثلوا العيش، يبقى مفروض العيش ده كمان ايه؟ نجس. لان الناس دي كانت في ايمانها بسيطة او في معرفتها بالله بسيطة، ما وصلوش للنضج الروحي. عشان كده ربنا اداهم في الاول البطاط والبرتقانات والامثلة عشان يقدروا يفهموا ويترجموا حياتهم لحاجات عملية. لكن في عهد النضج الروحي تبص تلاقوا بقى بولس الرسول يتكلم في حاجات دي كتيرة جدا. يقول لك ان اكلنا او شربنا نأكل ونشرب لايه؟ لمجد الله. اللي بياكل ياكل ويشكر، واللي ما بياكلش ما بياكلش وايه؟ يشكر. كل شيء طاهر للطاهرين. تعرف رسالة تيتوس الاصحاح الاولاني عدد 15 تكلم ان كل شيء طاهر للطاهرين، اما للنجسين فقد تنجس ذهنهم. كل شيء يبقى لهم نجس، حتى الحاجات الطاهرة تبقى نجسة لان هو نجس. عشان كده المسيح لما كان بيتهمون وبيأكل من غير ما يغسل ايديه قال لهم ليس ما يدخل الفم هو الذي ينجس الانسان، بل اللي بيخرج من ايه؟ من الانسان. يخرج فسق، زنا، شر، غضب. وبالرغم ان في العهد الجديد على مستوى من النضج الروحي ان كل شيء طاهر لي وكل الاشياء تحل لي، لكن برضه شوفوا بولس الرسول يقول ايه؟ ان كان لح يعثر اخي فلن اذوق لحم الى الابد. لاني انا الانسان الناضج مفروض ان معرفتي لله ما تخليش اكلي وشربي يعثروا الاخرين او يؤذوا الاخرين او يضايقوا الاخرين. برغم ان كل شيء يحل ليا، لكن في نضجي لاني انسان ناضج كبير ما عثرش احد، حتى لو اتحرمت من شيء محلل. مش اتحرمت ولكن انا تنازلت عنه بارادتي لألا اعثر ايه اخي. وهذه تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له ذعانف وحرشف تأكلون، ولكن كل ما ليس له ذعانف وحرشف لا تأكلوه، انه نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون، وهذا ما لا تأكلونه: النسر والأنوط والعقاب والحداء والباشق والشهين على أجناسه، وكل غراب على أجناسه. أدي الغراب هو اللي كان بيأكل مين؟ إليه. والنعام والظليم والساف والباز على أجناسه، والبوم والكرتي والبجع والكوق والرخم والغواص واللقلق والبغبغاء على أجناسه، والهدهد والخفاش وكل دبيب الطير. دبيب الطير يعني الحشرات اللي بتتبع الأرض والطير. نجس لكم لا يؤكل، كل طير طاهر تأكلون. ويمكن اللي كانوا حاضرين معنا في سفر اللاويين يقولوا ده الكلام ده متكرر، ما هو قالوا قبل كده في لاويين 11، بس الصاحي يلاقي في فرق ما بين هنا وما بين لاويين 11. في لاويين 11 كان الله بيكلم الكهنة فقط، بيديهم الشريعة، لكن هنا الله بيتعامل مباشرة مع مين؟ مع الشعب. عشان كده موسى اخبر الشعب بتلك الفرائض ما بين الطاهر وما بين النجس، لان ربنا عايزنا نعيش في حياة الطهارة باستمرار، حياة النظافة. تعطيها للغريب الذي في ابوابك فيأكلها او يبيعها لاجنبي، لانك شعب مقدس للرب الهك، لا تطبخ جديا بلبن امه. جثة ما ما تاكلش، لكن الغريب براحته عايز ياكل منها ياكلها. مين هو الغريب؟ مين هو الغريب؟ اي حد ملوش علاقة بمين؟ بربنا. ده ياكل الجثة، ياكل المدودة واللي منتنة. لكن انت مش الغريب، انت ابن لله، ما تاكلش الميت، ما تاكلش جثة. وخدوا بالكم ان الجثة دي هي كل ما في العالم. اي حاجة في العالم مصيرها في الاخر ايه؟ جثة تدود وايه؟ تتنتن. الغريب ياكل منها، اللي ملوش علاقة مع ربنا ياكل من المدودة والمنتنة ويتبسط جدا بيها. اجمل اكل واجمل شيء تشتهيه ايا كان من العالم مصيره انه هيبقى جثة. لكن انت كابن لله ده مش اكلك، انت ما تاكلش ميت، انت اكلك ايه؟ الخبز الحي النازل من ايه؟ من السماء. الخبز الحي النازل من السماء. عشان كده حتى انت في اكلك مميز، انت في اكلك مميز عن الاخرين. الغريب والاجنبي ياكلوا الجثث، لكن انت ليك الخبز الحي النازل من السماء. ما تاكلش حاجة الا من ايدين ربنا. عشان كده حتى المسيح علمنا ان في الصلاة الربانية ونطلب الخبز من ايه؟ من ايدين. ما ناكلش الا من ايدين. خبزنا كفافنا اعطينا الايه؟ اليوم. محدش تاني ياكلنا، مش بس الاكل، محدش اخر يشبعنا عاطفيا الا من ايدين. محدش يفرحنا الا من ايديه، محدش يعزينا الا من ايديه. الله هو كل شيء في حياتنا. كأن ربنا متدخل في كل شيء في حياة الانسان، في حزنه وزي ما هنشوف بعد شوية في فرحه، في اكله، في شربه، في لبسه، عشان يبقى للانسان اختبار حي لوجود الله في حياته، لاختبار وجود الله في حياته. كان في كتاب لطيف قوي كده اسمه يوم مع الرب يسوع، يا ريت تقروه. وناخده كحاجة اختبارية، هل ممكن اقضي اليوم بتاعي كله مع الرب يسوع؟ اخش كده يوم زي ما بتخرجوا رحلة، انت تبقى في يوم مع واحد، لا تبقى يوم، بل كل ايام عمرك تقضيها مع المسيح في كل تصرف في كل خطوة، مش في دروشة لكن في مصاحبة عجيبة ومصاحبة لطيفة جدا. من اول ما بتفتح عينيك في السرير عندك ايات كتيرة بقى في الكتاب المقدس، اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. بتفتح عينيك على مين؟ على ربنا. وانت بتغسل وشك، تغسلني فابيض اكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي. تبقى عظامك مكسرة وانت قايم. وانت بتفتح الباب، افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها. وانت بتاكل، من يقبل الي فلا يجوع، وانت بتشرب، من يؤمن بي فلا يعطش. وانت بتلبس هدومك، فرحا افرحوا بالرب لانه كساني رداء البر، البسني ثياب الخلاص. وانت ماشي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي. وانت قاعد في مجلس المستهزئين لم يجلس. وانت نايم في يديك استودع روحي. كان تدريب حلو عاشه احد الرهبان الروس وسجله، ازاي انسان يقضي يوم مع ربنا، يوم مع الرب يسوع. بعد ما كلمهم عن الحاجات اللي بتخش جواهم، سواء الحزن سواء الاكل والشرب، وازاي ان يكون ليهم سلوك متميز لانه شعب متميز، كل الامور دي في سلوكك وتصرفاتك لما بتعيشها او بتنفذها مش علشان سمعتك او انت بتسلك في طريق نظيف او في سلوك نظيف، مش علشان مركزك وسمعتك والنظرة الشخصية ليك، ولا علشان البرستيج بتاعك، لكن علشان مجد الله، عشان انت ابنه ومقدر تلك البنوة. اصل في ناس ما تعملش الغلط علشان يعني الوضع بتاعها المكانة بتاعتها، لكن لا، مش نظرتك الشخصية لمجدك او لكرامتك او لشخصك او لحديث الناس، لكن نظرتك ان كل شيء تصنعه يكون لمجد الله، لانك ابن للملكوت. ليس ملكوت الله اكلا وايه وشربا، بل بر سلام فرح. تعشيرا تعشر كل محصول زرعت الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. دلوقتي اللي هيخرج منك بقى مش اللي هيدخلك. ابتدى يتكلم عن موضوع العشور واهميته ويقول لهم تعشر كل محصول، مش محصول تعشره والتاني تفوته، وبعدين تعشره كل ايه سنة بسنة. اوعى تأجل وتسوف وتاكل حق ربنا. العشر بتاع ربنا اوعى تقول نأجله لما نسدد الحاجة دي او نشتري الحاجة اللي احنا عايزينها الاول، نخليها للسنة الجاية وانا مش هاكل حق ربنا، حدها له بس السنة الجاية ولا المرة الجاية. يقول لك عشر كل ما ليك سنة بسنة، ادي حق ربنا وفي وقته. زي ما تفتكروا في مثل الكرامين الأردياء اللي المسيح نزع منهم الكرم، كانت مشكلة الكرامين دول ان هم عملوا ايه؟ رفضوا يدوا صاحب الكرم حقه وفي وقته. في وقت الأثمار ارسل عشان ياخد نصيبه، مرضوش يدوله، فنزع منهم الايه؟ الكرم. طبعا عارفين ان اصل العشور ده كان عهد ما بين مين ومين؟ لا، العشور ما بين يعقوب ابو الاباء لما كان في بيت ايل ونام وشاف السلم وكان هربان من اخوه عيسو، فقال هذا هو بيت الله وكل اذا كان الله معي واعطاني كل ما يعطيني اعشره لك. قال لربنا كده، اذا كنت معايا وديتني كل اللي هتدهوني هعشره ليك، هديك عشره. فهنا معنى العشور ان الانسان بيعترف لله ان الكل بتاعك منك، منك الجميع ومن يدك ايه اعطيناك، واحنا عايشين من عطيتك يا رب. لما بنرجع لك حاجة دي من ايديك وليك اعترافا منا بانك انت صاحب كل حاجة. عشان كده كان اداهم الارض والمحاصيل والبقر والغنم، فيقولوا له احنا بنعترف ان كل الحاجات دي بتاعتك، عشان كده بنرجع لك عشرها. انت اللي بتحكم علينا وبتملك علينا، ومحدش يسود علينا خلافك، عشان كده بنعترف ان كل العطايا دي هي من عندك. وتأكل امام الرب الهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه عشر حنتتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تلتقي الرب إلهك كل الأيام. وكأن العشور ده علامة تقوى كل الأيام، أو علاقة ما بين الله وما بين الإنسان، بتفكر الإنسان تملي بربنا. بس تلاحظوا حاجة لو أنتوا صحيين، إنه بيقول له تاكل منين؟ من العشر. والمفروض العشر ده لمين؟ لربنا كله. هو حسب الشريعة كان في حاجة اسمها العشر الاول. العشر الاول ده كان ياخدوه اللاويين، يعني عنده عشرة ياخد منه واحد يديه للاوي، اللاوي ياخد من الواحد ده العشر ويديه للايه؟ للكاهن. بينما الفرد العادي عنده تسع اعشار، تسع اعشار دول كمان يعشرهم مرة تانية، ياخد عشر التسع اعشار ويروح بيه ياكله، هو ياكله مش يديه ربنا بقى، ياكله عند ربنا. عشان كده يقول له تطلع في المكان اللي ربنا اختار يحل فيه ايه اسمه، سواء كان في خيمة الاجتماع او في الهيكل بعد ما الهيكل اتبنى. يقول له تيجي تاكل قدامي، تيجي تاكل وتشرب قدامي عشان تفرح قدام الله. وكأن الله ايضا يريد للانسان ان يكون فرحه امامه. ولكن اذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر ان تحمله، لانه عارفين ان ارض كنعان اللي دخلوها كانت مسافات شاسعة جدا، فربنا حس كده ان في ناس هتبقى في مكان بعيد مش هتقدر تشيل المحاصيل وتشيل الحيوانات وتشيل الحاجات وتروح لحد الهيكل او لحد خيمة الاجتماع وتاكل ايه هناك. شوفوا حلاوة ربنا، بيسهل كل امر صعب، بيسهل كل امر صعب. هو مش قصده يحط حمل على الانسان او يعقد الانسان او يتعب الانسان. قال له اذا طال عليك الطريق كان بعيدا عنك المكان الذي يختاره الرب الهك ليجعل اسمه فيه اذ يباركك الرب الهك، فبعه بفضة وصر الفضة في يدك واذهب الى المكان الذي يختاره الرب الهك وانفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك. بيع العشر ده هوت، خد ثمنه معاك واشتري من عند الايه المكان اللي ربنا حدده لك، عشان تفهموا طبيعة ربنا مش اللي بيحط الصعوبات. او زي ما قال واحد لما تعب من ربنا قوي، قال هذا الاله الذي يصعب ارضاؤه، يعني ربنا ده محدش يقدر ايه يرضيه. طبعا كان عنده نظرة خاطئة جدا عن الله، لكن ربنا بيسهل للانسان. في نفس الوقت في كلمة توبخنا جدا هنا، قال له اذا طال عليك الطريق. شوفوا كانت ناس بتمشي مسافات كبيرة جدا عشان تيجي البيت ربنا، لكن احنا ممكن بنبقى ساكنين جنب البيت، وياما في ناس كتيرة حوالين الكنائس ساكنة لازقة في الكنائس وما بتخشش الكنيسة. ما بتجيش لربنا لان قلبها مش متعلق بالله. موضوع حضور الكنيسة ده من الخطورة. النفس اللي متعلقة بالله واللي بتحب ربنا هي اللي تقدر تعيشه، هي اللي تقدر تختبره. احببت جمال بيتك وموضع مسكن ايه مجدك. واحدة سألته من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. كان الله عايز الناس تجيله بفرح وتفرح قدامه، عشان كده يقول لهم تعالوا في المكان اللي انا اخترته مش في المكان اللي على مزاجكم. لانك لو بتحب واحد تروح له لحد عنده. سيبكم من تعبير المشاعر والعواطف الشفهية دي، يعني لو بتحب واحد تروح له تطلبه تقعد معاه، مش شوية كلام بنضحك بيهم على بعض. اذا كنت متعلق بالهك تحب حضوره وتيجي تحضر في كنيسته وبيعيته، لكن اللي بيخش وهو حاطط من اول ما يخش انت هيخرج، ملهاش معنى. يعني ما كانش الانسان جاي ومتحرك باشتياق ناحية بيت الله. في المكان اللي ربنا بيختاره مكان محدد ليه. ويمكن تفتكروا الملك يربعام ابن نباط اللي راح اختار مكان تاني غير مكان الايه الهيكل، وانشأ مذبح وانشأ هيكل عنده. فلزقت بيه عبارة لما تقروا في سفر الملوك الاول والتاني، يقول يربعام ابن نباط الذي اخطأ ها وايه وجعل اسرائيل يخطئ، لانه ما التصقش بذلك المكان اللي ربنا اختاره. هو اخطأ وجعل شعب اسرائيل ايه يخطئ، بقت صفة مميزة لي كل شوية يكررها، يربعام الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. في واحد موضع مسرته مش بيت ربنا بيختار مكان تاني يصر فيه ويفرح فيه لانه مش متعلق بالله. عنده ممكن ان يقعد قاعدة معينة دي موضع سروره، لكن ربنا بيطالب الانسان اللي جاي له ان الانسان ده جاي باشتياق وبحب. العجيب ان ربنا يقول بيعه بفضة واشتري وكل كل ما تشتهي نفسك. كل ما تشتهي ايه نفسك. ده ربنا ده لو فهمناه عجيب جدا. فوقات كتيرة بنبص ربنا ده عايز يحرمنا من حاجات اطلاقا. ده بيقول لك اهو كل ما تشتهي ايه نفسك. مش هيجي يحرم الانسان من حاجة. تقول لي امال الشريعة اللي حاططها دي ايه؟ يقولك بس خليك ملتصق بالهك وانت نفسك لن تشتهي ما هو ايه نجس او ايه او دنس. عشان كده الناس اللي عاشوا مع ربنا وربنا كان في علاقة قوية معاهم عمرهم ما حسوا انهم اتحرموا من شيء. ده فعلا الاية دي بيختبرها. كل ما تشتهي نفسك. كل ما تشتهي نفسك. مفيش انسان عاش مع الله، حتى اللي عايش في الجبل في المغارة في الصحراء ما هوش انسان محروم من التنعم ومن اللذات ومن المسرات، لان ربنا مش عايز يحرم الانسان من شيء. لما خلق الانسان خلقه من اجل انه يتمتع، الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. بس لو النفس ماشية صح عمرها ما هتشتهي شيء ايه نجس او دنس. البقر الغنم والخمر والمسكر. ايه رأيكم بقى في كلمة المسكر دي؟ اصل تملي بتاع الكنيسة يعني يحاول يهربوا من الحتة دي فيفلسفوا ويقول لك اصل الخمر بتاعنا عصير عنب غير مختمر. الخمرة هي خمرة، ما نضحكش على نفسينا. اهو بيقول لك المسكر زي مبدأ خطير جدا عندنا في المسيحية لازم ان احنا نعرفه. واحد دلوقتي يقول لي انا اشرب خمرة ولا ما اشربش، اقول لك ما اعرفش. بس عندنا مبدأ رئيسي جدا ومهم ان المسيحية لا تحرم المادة. ما عندناش حلال وحرام اي مادة، كل شيء خلق لمجد الله. لكن الغلط هو الاستعمال الخاطئ للايه للمادة. المادة في حد ذاتها مش خطية، مش حرام، لكن الاستعمال الخاطئ هو اللي غلط. ربنا بيقول له خد مسكر، لكن في نفس الوقت في آيات كتيرة الخمرة مستهزئة بإيه؟ بصاحبها، لا تفكروا بالخمر الذي فيه الإيه؟ الخلاع. ما عندناش شيء دنس أو نجس في حد ذاته، كل شيء طاهر للطاهرين، لكن استعمالك لهذا الشيء هو اللي هيحدد عليه موقفك. كل ما تطلب منك نفسك، هي صعبة جدا، كل ما تطلب منك نفسك، بس نفسك بتاعتنا ما هيش أمارة بالسوء زي الناس التانية، لكن نفسك دي نفس متصلة بالله متحدة بيه. كن هناك أمام الرب إلهك وافرح، افرح قدام ربنا، وافرح أنت وبيتك واللاوي الذي في أبوابك، لا تتركه لأنه ليس له قسم ولا نصيب. افرح. وكان هدف ربنا من أنه يجمع شعبه حواليه في بيته أن الشعب ده يفرح، أن الشعب يفرح. ربنا عايز يفرح الإنسان حتى من خلال العبادة، حتى من خلال الممارسات عايز يفرح الإنسان. لكن السؤال، لكن ليه احنا ما بنفرحش؟ ليه ما بنفرحش؟ لسؤال كل واحد لازم يدور عليه. اذا كان الله ارادته ومصرته في كل علاقة وعبادة احنا بنعيشها وفي كل علاقة معاه ان احنا نفرح، ليه ما بنختبرش الفرح؟ افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ربنا عايز ناس متلفية حواليه فرحانة. تيجوا نحول اجتماعنا ده الى فرح بالله، كل واحد يجي يبقى فرحان بربنا. ربنا نفسه يشوف الكنيسة وكل الناس اللي فيها فرحانة دي، مش ناس شايلة هموم واحزان وضعفات وخطايا، بينما هو عنده حل لكل ده، الخطايا بيرفعها والهموم والاحزان بيحلها، والناس تخش تصلي وتطلع زعلانة تعبانة. افرح امام الرب، استمد من وجودك في حضرة الرب فرح. وفي اخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في ابوابك. كل 3 سنين يبقى العشر اللي من 9 اعشار ما يروحش للهيكل، لكن يفضل فين؟ في المدينة او القرية. لمين؟ فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون. العشر ده لمين؟ للفقراء بقى، تسيبه للغريب كل 3 سنين. السنة الثالثة نفس الحكاية، السنة السابعة ما بيبقاش فيه عشر لأن ما فيها الزراعة زي ما هنشوف. يقول له ينفتح قلبك ناحية الآخرين، تشركهم. أي مجد لينا إن احنا ناخد من اللي ربنا ادهولنا ونشرك فيه الآخرين، ناخد من اللي ربنا ادهولنا ونوزعه على التانيين، عشان التانيين يختبروا صلاح الله وجود الله وإحسانات الله ومراحم الله. فقال له قلبك ينفتح وتدي اليتيم والأرملة والغريب، وياكل ومش ياكل وبس، وياكل وإيه؟ ويشبع، يسد احتياجه كاملا. مش زينا بنرمي لقمة ولا بنرمي جنيه، لا، ده اللي عايز يدي عطية يعطي الى الشبع. عشان كده مهم انفتاح القلب على خدمة الفقراء. طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الايه؟ الرب. قلبه مفتوح ناحية الاخرين. لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك الذي تعمل. آية جميلة جدا. كل عمل ايديك، كل عمل تمتد اليه ايديك، تبقى بركة ربنا موجودة ايه فيه. علاقة ما بين الانسان وما بين الله، تبقى بركة الله ممدودة في كل عمل تمتد اليه يد الانسان. ايدين ربنا مع ايدين الايه؟ الانسان. عشان كده صح 14 ده بيكلمنا انك مميز ومخصص لأنك أنت ابن لله، أنك لا تسعى لكي ما تكون ابن، ولكنك تسعى لأنك صرت إيه؟ ابنا ولربنا المجد دائما ابديا امين. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر التثنية اصحاح 15 من عدد 1. في اخر 7 سنين تعمل ابراء، وهذا هو حكم الابراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما اقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا اخاه لانه قد نودى بابراء للرب. الاجنبي تطالب، واما ما كان لك عند اخيك فتبرئه يدك منه، الا ان لم يكن فيك فقير، لان الرب انما يباركك في الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا لتمتلكها. واذا سمعت صوت الرب الهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي انا اوصيك اليوم، يباركك الرب الهك كما قال لك، فتقرض امما كثيره وانت لا تقترض، وتتسلط على أم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك لأن له وإقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من ان يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة 7 سنة الابراء، وتسوء عينيك باخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطية. اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لانه بسبب هذا الامر يباركك الرب الهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصي قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. وإذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين ففي السنة 7 تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه خارجا، تروده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب إلهك، لذلك انا اوصيك بهذا الامر. ولكن اذ قال لك لا اخرج من عندك لانه قد احب وبيتك بهذا الامر اليوم، ان كان له خير عندك فخذ المخرز واجعله في اذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا. هكذا تفعل لآمتك ايضا، لا يصعب عليك ان تطلقه حرا من عندك، لان ضعفي اجرة الاجير خدمك 6 سنين، فيباركك الرب الهك في كل ما تعمل. كل ذكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تجز بكر غنمك، أما الرب إله أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذا كان فيه عيب عرج او عمى عيب ما فلا تذبحه للرب الهك في ابوابك تأكله النجس والطاهر سواء كالظبي والايل، واما دمه فلا تأكله على الارض تسفكه كالماء. مجد للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان ربنا من خلال العبادة بيعرفنا مكانة الإنسان، إن الإنسان هو ابن لله لما قال لهم أنتم أولاد الرب إلهكم، واتكلم عن شريعة الطاهر وشريعة النجس، وإزاي الإنسان يعيش في حياة النظافة حياة القداسة، واتكلم عن ما يدخل الإنسان، وإدهم الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة والأسماك الطاهرة والأسماك النجسة والطيور الطاهرة والطيور النجسة، وصاهم بأنهم ما يأكلوش جثة ميتة، واوصاهم ايضا انه ما يطبخوش جدي بلبن امه، لان الموضوع ده فيه من القساوة انك تاخد ثمرة الام الجدي الرضيع بتاعها وتطبخه بلبن امه، فيه من القساوة ومن الوحشية. وده كان عادة من عادات الشعوب الوثنيين ان هم يعملوا كده ويطرحوا بعد ما يطبخوه الجدي ده في الحقل، فكان عندهم ان ده الالهة تزيد من خصوبة الارض او من خصوبة التربة اذا طبخوا الجدي بلبن امه. حقيقة ان بعض اليهود ولحد دلوقتي اتوسعوا في الاية دي جدا، منهم جماعة عايشة لحد الان ما تطبخش اللحم باي منتجات اللبن، يعني بلبن امه يشمل الزبدة ويشمل السمنة ويشمل كل منتجات اللبن، لان بيقول ده ما نضمنش ان يكون السمنة او الزبدة او الحاجة دي اتعملت من لبن الايه الام، عشان كده ما يكلوش اللحم مختلط باي شيء من منتجات اللبن. لحد دلوقتي في جماعة محافظين ومتمسكين بالآية دهية. وشفنا ربنا بيقول له كمان اللي يطلع منك مش بس اللي يخش اليك، وتكلم عن شريعة العشور بكل تفاصيلها، وان العشور ينبغي ان تؤدى الى بيت الرب في المكان اللي فيه بيجتمع الشعب وهم فرحانين بوجودهم قدام ربنا. في اصحاح 15 بيبتدي يمس نقطة الابراء، او ان كل واحد يترك اللي ليه عند الاخر، سواء ان كان حد اقترض منه دين او سواء ان كان عبد لواحد اخر. فبيقول له في اخر السبع سنين تعمل ابراء. ويمكن لو انتوا كنتوا مركزين الاصحاح كله بيدور حوالين الفقير، افتح ايديك لاخوك الايه الفقير وما تقسيش قلبك. وكأن ربنا في شريعة العهد القديم بيورينا مدى اهتمامه بالفرد، مش بس اهتمامه بالجماعة، لكن قيمة الفرد الواحد في نظر الله، وازاي ان ربنا بيدافع عن هذا الفقير والاجير والعبد، وربنا بيبحث عن حرية هذا العبد باستمرار، واللي عليه دين ربنا عايز يطلقه حر. كان لما تدرسوا تاريخ الامم اللي ظهرت في العالم تلاقوا ان كان الشعب يقسم الى طبقتين، طبقة ليها سطوة وتميز وميزات اللي هي بيسموها طبقة الاغنياء، والاغنياء دول سواء في مثلا الامم الفراعنة او المماليك او اي شيء من الدول او الحضارات اللي ظهرت، حتى في ايام حمورابي اللي ظهر وحط شريعة حمورابي قبل الميلاد باجيال كتير، حمورابي ده حاول ان هو يعمل حاجة اسمها العدل الاجتماعي، ان الشعوب ما تبقاش مقسمة الى طبقات، لكن ايضا فشل انه يحقق هذا. فكان في طبقة الاغنياء، وتتلخص في طبقة الاغنياء دول هم الكهنة او رجال الدين والملاك بتوع الاراضي الزراعية والحكام اللي هم القادة السياسيين والعسكريين والقادة العسكريين. اربع فئات دول كانوا يعتبروا اعلى طبقات الشعب: رجال الدين، ملاك الاراضي، الحكام والعسكريين. وبعدين الطبقة التانية اللي هي قاع المجتمع، الناس الفقراء الغلبانين، اللي بقى كان منهم اجير واللي كان عبد واللي كان فقير واللي كان مديون. وزي ما تعرفوا ان كل الشرائع بتاعت الانظمة الاقتصادية في كل ممالك العالم كانت قايمة على فرض ضرائب على الناس. والعجيب للأسف ان اللي كان بيدفع الضرائب هما الناس الفقراء، انما الناس الغناي كان لهم امتيازات، كانوش بيدفعوا الضرائب، لكن كان اللي مطالب بدفع الضريبة هو الانسان الفقير والعبد والاجير